ماذا؟ هو موصول بأي شيء؟ بالبلاغ المبين. فمن تمام إيمانك بالرسالة وبأنه بلغ البلاغ المبين أن تسلم له فيه في القليل وفي الكثير، في الفروع وأولى منها في أي شيء؟ في الأصول. نعم. قال فإذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. تترك كلام النبي عليه السلام وتفسيره وتذهب إلى تفسير رجل من أهل اللغة أيا كان، وإن كان فتحا من فتاح اللغة، كلام يعني في خلل عظيم في مقام النبوة. قال فاسم الصلاة، وانظر لهذا المثال منه رحمه الله، فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الألفاظ كلها كانت معروفة عند العرب صحيح، لكن انظر لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام هل فهموا منها نفس المعنى الذي فهموه قبل الإسلام؟ حاشا وكلا. قال فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من باب العمليات، قد بيّن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يراد بها في كلام الله وكلام رسوله، يعني مثلا بيّن ما المراد بهذه الألفاظ في القرآن أو السنة صحيح، حتى لا يفهموا منها المعنى الذي كانوا يفهموه من قبل. قال وكذلك لفظ الخمر وغيره، حتى لفظ الخمر في حديث الصحيح كل مسكر إيش؟ خمر. نعم. قالوا من هناك يعرف معناها من جهة من؟ المعصوم. فلو أراد أحد يأتي إنسان بعد أن فسرها النبي عليه السلام، هذا تفسير الواضح الظاهر، ويحاول أن يفسر أو يأتي بتفسير جديد. قال فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يقبل منه أبدا، وإن كان من كان، وإن كان إمام زمانه في اللغة أو التفسير، طالما أنه ثبت التفسير الصحيح بالإسناد المتصل من جهته عليه الصلاة والسلام فليس هناك معنى للخوض أو البحث حول تفسير هذا اللفظ أو ذاك. قال وأنا أنظر هذا التشبيه، ابن تيمية ذكرنا مثالا من أي شيء؟ من الفروع أو من الأصول؟ من العينيات أو من العمليات؟ من العمليات، الصلاة والزكاة والصيام. أنت مشرفا إذا كان النبي عليه السلام فسر مصطلحات الفروع أو العلميات، هل يغفل وحاشا وكلا وهو موصوب بالبلاغ من، هل يغفل جدنا أن يفصل لنا معاني مصطلحات الأصول؟ حاشا وكلا، مسألة ظهر من بابي أولى. يقول ابن تيمية واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، أعظم أم أقل؟ الدين كله عظيم، ولكن هناك درجات وهناك أهم ومهم. نعم. قال فاسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. ما معنى أعظم من هذا كله؟ غفل عن تفسيرها أن فسرها، بل على التحقيق تفسيره صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء أوضح الواضحات، ربما أوضح وكله واضح، ربما واضح من تفسيره لمعنى الصلاة والصيام والزكاة. فأنت تجد عدة أحاديث سئل فيها النبي عليه السلام بالسؤال الصريح، ما الإيمان؟ فيقول الإيمان كذا كذا. ما الإسلام؟ فيقول الإسلام كذا وكذا. ولكن القوم كما قلنا إما اعتقدوا معاني في أنفسهم وإما حرفوا دلالة اللفظ إلى ما يوافق أهواءهم. قال فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي أو استعمال العرب. يقول بيّن إيش المراد بهذه الألفاظ، ما المراد بهذه الألفاظ؟ الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها، بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق، فيقول لك الإيمان التصديق الدلالة كذا وكذا من أقوال العرب وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع، وهذه القاعدة التي ذكرناها من قبل، يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء. ما المراد بمسميات هذه الأسماء؟ حقائقها، مسميات هذه الأسماء حقائقها أو معناها، إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، فإنه إيش؟ شاف كاف. ومن لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يشفيه القرآن فلا كفاه الله. قال وأهل البدع، وأهل البدع إنما دخل عليهم الخل والانحراف في تصوراتهم وفي أفهمهم لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، أعرضوا عن أي شيء؟ عن التماس معاني الألفاظ من جهة من؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها. انظر المنهج المعكوس، صاروا إيش؟ أعرضوا عن الطريق الصحيح وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة كما شرحنا. قال ولا يتأملون، والحال هذا الحال، بيان الله ورسوله وكل مقدمات، انظر تلك الصاعقة، قال وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون، ما رأيكم؟ ضلالة. ماذا بعد الحق إلا القسمة؟ هنا قسمة إيش؟

وكيف أنهم استعظموها في دين الله واستبشعوها أيام استبشاع. ولهم أوصاف في ضم المرجاء شديدة جدا ذكرها أمتنا الثقات في كتبين بالأسانيد المتصلة كالسنة الإمام أحمد كالسنة عبد الله بن أحمد وكالسنة لابن بقع وكالسنة المروزي إلى غير الخلال إلى غير ذلك من الكتب المعتمدة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. رغم أن الإرجاء الذي تكلموا عنه كان هو الإرجاء أي شيء إرجاء الفقهاء إرجاء الفقهاء ورغم ذلك قابلوه بمنتهى النكير حتى اضطر رحمه الله الإمام أبو حنيفة إلى أن يدافع عن نفسه فكتب رسالة حفظها لنا التاريخ ضمنتها كتب التراجم منها كتاب ميزان الاعتدال للذهبي كتبها إلى أبي عثمان البتي وهو من فقهاء الرأي ومن معاصري يدافع فيها عن نفسه وعن نسبة مذهب الإرجاء إليه. وسيأتي تفصيل الحديث حول هذه المسائل وسيأتي كلام ونصوص صريحة واضحة من استبشاع الأئمة الأوائل ومن عصره أبا حنيفة رحمه الله الجميع. فنقول تصدى أئمتنا الرد على هذه المقولة التي تزعم أن الإيمان هو التصديق في الكتاب والسنة وبنوا ردهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية على ثلاثة أصول. ردوا على هذا الزعم بناء على أي شيء؟ على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن أهل اللغة مستمع لم يثبت عندهم قبل نزول القرآن أن الإيمان هو التصديق. ماذا قالوا؟ سيأتي شرح هذا الأصل. أن أهل اللغة لم يثبت عندهم ليس كما يقول المرجاء أن هذا كلام صحيح كلام باطل وهذه واحدة كافية لنش نظام المرجاء أن أهل اللغة لم يثبت عندهم قبل نزول القرآن أن الإيمان هو التصديق. هذا الأصل الأول وسيأتي شرحه. الأصل الثاني أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق معنى واستخداما. أنت قلت الإيمان هو التصديق بالترادف بين الكلمتين هذا كلام باطل وسيأتي دليله. فالإيمان يخالف لفظ الإيمان يخالف لفظ التصديق معنى واستخداما في المعنى وفي الاستخدام. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أن التصديق جدلا وهذا ينتمي هذا سبحان الله قطع الباب على القول من جميع الوجوه فند لهم هذا القول حتى بناء على أصولهم الفاسدة فند لهم هذا القول. الأصل الثالث يقول أن التصديق لا يكون بالقلب فقط حتى لو جريناكم أن الإيمان هو التصديق فمن قال أن التصديق محل القلب أو القلب واللسان دون العمل من أخرج العمل من مسمى التصديق هذه مجاراة. الأصل الثالث أن التصديق لا يكون بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط وإنما كذلك يدخل العمل في مسمى التصديق. نشرح هذه الأصول الثلاثة أصلا فنقول تبع للشيخ سنة 100 كما هو مقرر في كتاب الإيمان صفحة 121. وابن تيمية في هذا الكلام يرد على من؟ يرد على علم من أعلام المتكلمين على إمام مشهور في التاريخ الإسلامي على القاضي أبو بكر الباقلاني. سمعتم هذا الاسم؟ هذا من رؤوس الأشاعرة وله جلالة عندهم كبيرة جدا. فهذا الرجل زعم أن الإيمان هو التصديق وصار يستدل للمرجاء لأن الأشاعرة في باب الإيمان مرجاء بل منهم من وصفهم بأنهم مرجاء غلاء وارجع في ذلك برسالة شيخ صفح الحواري فكما أسرى الإرجاء وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر وهي رسالة نفيسة جدا في بابها. يقول ابن تيمية ردا عليهم بناء على الأصل الأول أن أهل اللغة لم يثبت عندهم قبل نزول القرآن أن الإيمان هو التصديق. القوم ماذا قالوا؟ قال الإيمان عند العرب هو أي شيء؟ انتبهوا هو الإيمان هو إيش؟ التصديق. يفند لهم هذا الزعم تفنيدا واضحا. قال أولا ما المراد بأهل اللغة؟ أنتم تقولوا أهل اللغة ما المراد بأهل اللغة؟ قال أهل اللغة إما أن يقصد بهم المتكلمون باللغة قبل الإسلام صحيح؟ يقصد بها عرب الأقحاح قبل الإسلام عرب الجاهلية صحيح؟ قال فهؤلاء لم نشهدهم. ماذا قال ابن تيمية؟ هذا المعنى الأول لأهل اللغة أن يكونوا عرب الإيش؟ عرب الجاهلية قبل الإسلام. هؤلاء لم نشهدهم أنحن عاصرناهم؟ لا نحن ولا أنتم عاصرتهم صحيح؟ هذه أولى. ثانيا لم ينقل عنهم أحد أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق وعلى المدعي أن يحرر أي شيء يحرر النقل صحيح؟ الأمور ليست بالدعاوى إنما الأمور بإيش؟ بالبينات. أنت أتيت بدعوى عن عرب الجاهلية أن الإيمان عندهم هو أي شيء التصديق ائتني بدليل هذه الدعوة البينة على من؟ الدعوة ائتني بدليل هذه الدعوة صحيح؟ ولكن كما يقال في المثل العربي الصحيح الدعوة عريضة والعجز ظاهر احفظ هذا المثل. الدعوة ايش؟ عرض. اما العجز فهو ظاهر. ما معنى الدعوة عرضة والعجز ظاهر؟ لكن الداعي تدعي وهذا من شأن كل إنسان الثاني الداعي، لكن من يستطيع أن يبرهن ويدعي على صحة الدعوة؟ كلنا يدعي، لكن من يستطيع أن يأتي بالدليل القاطع على صحة هذه الدعوة؟ فكما قيل كلنا يدعي وصلا بإيش؟ دليل. مظلومة هذه الليلة. نعم. قال هؤلاء لن نشهدهم أولا، ثانيا لم ينقل لنا أحد عنهم أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو تصديق. قال فمن يزعم أنهم لم يعرفوا في اللغة إيمانا غير ذلك، من أين لهم هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة بك؟ من أين لك يا قاضي أو غيرك هذا النفي؟ أنت تنفي أن العرب لم يعرفوا معنى الإيمان إلا بمعنى إيش؟ التصديق. ما شاء الله، من أين هذا الإحاطة؟ مجرد معرفة أنهم ورد لديهم هذا اللفظ هذه تحتاج دليل، فكيف أنه ورد بهذا النفي أنهم لم يعرفوا إلا فقط بمعنى التصديق؟ قال بل هو قول بالعلم، هو كما قال رحمه الله قول بأي شيء بالعلم. فالقاضي نفسه أو غيره من شيعوا على هذا القول لم يأتوا إلى الآن بدليل على أن الإيمان عند العرب يرد له أو يرد معنى التصديق. ثم قال هذا المعنى الأول لأهل اللغة صحيح هم عرب أي شيء قبل الإسلام. قال وإما أن يقصد بأهل اللغة نقالتها. فهمتم المعنى الأول؟ من هم؟ عرب الجاهلية قبل الإسلام. طب أو رد بأهل اللغة نقلتها، ما المراد بنقلتها؟ أئمة اللغة سيبويه أبو عمرو الأصمعي الخليل وهؤلاء الأئمة المشهور لهم بالتبحر والإتقان في علم اللغة صحيح؟ ربما تريد هذا المعنى الثاني لأهل اللغة، نناقشكم على هذا المعنى الثاني كذلك. قال فهؤلاء الأئمة لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام. هؤلاء القوم أولا عاشوا قبل الإسلام أم في الإسلام؟ كلهم من المسلمين وأكثرهم من النظارة في الخلافة العباسية وآخر الخلافة الأموية. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام. هل هؤلاء أحاطوا بلغة العرب دقيقها وجليلها التي كانت قبل الإسلام؟ فلم تغب عنهم لا شاردة ولا واردة، ما أحد ادعاها حتى أكثرهم تبحرا، ما أحد ادعاها. ورغم ذلك مناقش القوم. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما هي مدتهم التي نقلها لنا هؤلاء الأئمة في كتبهم وفي قواميسهم وغيرها. ما هي المادة؟ هذه المادة لا تخرج عن أمرين، إما أن تكون لغة أو شواهد لغوية منقولة عن عرب الجاهلية، وإما لغة وشواهد لغوية منقولة عن عرب من؟ الإسلام صحيح؟ هناك ثالث؟ إما أن ينقلوا ما سمعوا من العرب في زمنهم، وإما أن ينقلوا ما وصل إليهم من العرب قبل زمنهم صحيح؟ هناك مادة ثالثة؟ ليس هناك مادة ثالثة، أمر ظاهر. قال هؤلاء الذي قبل زمنين لم يحفظوا كله لنا، وما أحد ادعى لحفظ هذا. ثانيا أنهم ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. طب سمعوا من المسلمين أم غير المسلمين؟ من المسلمين، ظاهرة هذه. طيب وما سمعوه أو نقل إليهم من دواوين الشعر وكلام العرب قبل الإسلام صحيح؟ فعنترة والمعلقات وغير ذلك. قال ولا نعلم، وانظر كلام خبير، ولا نعلم فيما نقلوا لفظ الإيمان أصلا. هذا دليل، نحن أتناك بدليل، أتناك نحن بدليل أن هؤلاء القوم الأئمة أئمة اللغة الذين أنت تحتج بهم، هؤلاء أصلا ما نقلوا لنا عن عرب الجاهلية لفظ الإيمان، لفظ الإيمان نفسه ما نقلوا، فضلا على أن ينقلوا بمعنى التصديق. مفهوم هذا الدليل؟ أصلا اللفظ ما نقل علينا، لا في كلامهم المنثور ولا في كلامهم المنظوم، ما نقلوه أصلا. فكيف تقول أنه كان موجود وموجود بمعنى الإيمان بمعنى التصديق بل لم يعرفه له معنى آخر؟ ثلاث دعاوى كلها تحتاج إلى دليل، والدليل بخلاف هذه الدعاوى الجميع أو الثلاثة. قال فضلا عن أن يعني يكونوا أجمعوا عليه. القاضي ماذا قال؟ قال هذا إجماع عن اللغة أن الإيمان هو ليش؟ التصديق، وأنهم لم يعرفوا له معنى آخر. ابن تيمية يفند له هذا الكلام بأمر ظاهر يستطيع هو بنفسه أن يتوقن من صحته. فالقوم لم يعرفوا اللفظ ولم يرد عنهم عن عرب الجاهلية، هذا أولا. ثانيا أن يكونوا قد أجمعوا عليه أنه بمعنى التصديق. قال بل نسأل، نحن نسأل المخالف من نقل هذا الإجماع؟ إيتوني بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من نقل هذا الإجماع؟ من؟ ليس هناك إجابة. وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ حرر النقل، دليل الصحة. كذلك كل هذه أدلة أو كل هذه أسئلة ليس لها من جواب. ثم يقول ابن تيمية حتى يقطع الباب عن القوم، يقول حتى نفند لكم عدم صحة هذا الإجماع المدعى أن بعض أئمة اللغة وهو منقول لدينا وفي كتبهم سواء في التفسير

هي بنفسها، هل فهموا منه منها نفس المعنى الذي فهموه من قبل؟ ابدا. على سبيل المثال كما سألت الان، الصلاه عندهم هي اي شيء؟ الدعاء، صحيح. هل فهموا منها عندما خاطبهم الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه انها الدعاء؟ فيتجه احدهم الى مكان او لا يتجه الى مكان، لانه لا يعرف ما صفته ما تكفيه هذا الدعاء، فيدعو الله عز وجل ويستيقظ الدعاء ثم يقول خلاص انا صليت. ما رايكم؟ هل فعلوا ذلك؟ ماذا فعلوا عندما خطبوا بقوله تعالى اقيموا الصلاه؟ راينا انهم طبقوا هذا الامر واتوا بتطبيق عملي او بترجمه عمليه لذلك المصطلح باركان واقوال وافعال مخصوصه مبتدئه بالتكبير مختتمه بالتسليم، صحيح؟ ولم يحتج محتج ان الصلاه هي الدعاء، اذا يكفي ان ياتي بالدعاء وانتهت القضيه، لان الانسان عربي مبين والصلاه عندنا هي الدعاء. فعلوا ذلك؟ فالامر في باب الاصول اولى واعظم، وخاصة في تلك المصطلحات الشريطة في الإسماء في الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوه. قال: وهؤلاء هم الصحابة الذين بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين. فالعرب الذين بلغوا هذه المعاني، نحن لسنا نحن حتى انتهى إلينا. قال: فلم يبقى بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. فليس لدينا حاجة بعد أن جاءنا هذا التفسير من جهة الصحابة الذين هم عرب إلى أن فلما سمعنا من عرب آخرين نقول لأن هؤلاء عرب أدرى بالقرآن بمعنى. هل هذا كلام مقبول؟ غير مقبول أبدا، بل هي حجة معكوسة عليك. أنت تريد عرب؟ ما هؤلاء عرب، بل هؤلاء فصحاء العرب وخلفائهم. قال دليل آخر، هذه قاعدة مهمة، يقول: الألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة. انتبه حاول انت فهم هذه القاعدة. الألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة، إذ لا يوجد في الكلام حال إطلاق محض للألفاظ. أنا ذكرناها في إيش؟ من قواعد الأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام؟ ليس هناك شيء في اللغة، سواء في لغة القرآن والسنة أو في خارج القرآن والسنة، حتى في لغة العرب مطلقة، ليس هناك شيء يسمى كلام ايش؟ مطلق غير مقيد. ما معنى كلام مطلق غير مقيد؟ الكلمة الواحدة هي كلمة واحدة، ورغم ذلك كما ذكرنا قبل قليل يختلف معناها باختلاف اي شيء ما تقيد به. ما معنى ما تقيد به؟ باختلاف السياق الذي توضع فيه تلك الكلمة، رغم انها هي كلمة واحدة ومعروفة عند كل عرب، صحيح؟ ولكن العربي الفصيح يفهم منها في حال ما لا يفهم في حال اخر، ويفهم منها معنى يفهم غيره في حال في سياق اخر، وهكذا، صحيح؟ فهذا معنى كلام تنفي تلك القاعدة النفيسة من قواعد فهم الكلام، جنس الكلام سواء كان كلام الله ورسوله او غير كلام الله ورسوله، ان الكلام ليس له حال اطلاق محض، وانما الكلام لا يستعمل الا مقيد، سواء قيد بكلام البشر او بكلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. على سبيل المثال كما تكلمنا في باب الاسماء والصفات، كلمة رأس، تذكرون هذا المثال؟ كلمة رأس معروفة عند العرب ام لا؟ معروفة عند العرب. طيب العربي عندما يقيد هذه الكلمة بإضافة المال اليها فيقول رأس المال، يفهم معنى، صحيح؟ يفهم معنى من كلمة رأس هنا. طيب عندما يضيف اليها وصف اخر فيقول رأس الجبل، يفهم نفس المعنى ام معنى جديد؟ يعني يفهم معنى جديد. عندما يضيف اليها كلمة اخرى فيقول رأس الامر، يفهم نفس المعنى ام معنى ثالث؟ وهكذا، رغم ان الكلمة واحدة لم تغيرت، هي رأس رأس رأس، نفس الرأس، صحيح؟ نفس الحروف الراء والالف والسين، ولكن ما الذي تغير؟ المقيد او التقييد او السياق او الصياغة الى غير ذلك من يدل على معنى واحد، صحيح؟ بتغير المقيدات تغير اي شيء؟ ان بقي المعنى على حاله تغير معنى، وهذا معنى كلام تميم، ان الكلام جنس الكلام سواء كلام الله ورسوله او غيره ليس له حال اطلاق محض، هذا لا يعرف اصلا والعقل لا يتصوره، وانما الكلام يختلف معناه بحسب السياق، بحسب تغير السياق، بحسب تغير الصيغه، بحسب تغير الذي يضاف اليه، صحيح؟ انظر لقول يوسف عليه السلام كما في سوره يوسف في التصفي: واتبعت مله ابائي، صحيح؟ لفظ الاباء يفهم منه معنى، صحيح؟ يفهم منه معنى من؟ ها؟ الاصل المباشر، الاب المباشر، صحيح؟ ففي هذا السياق واتبعت مله ابائي، صحيح؟ لو الايه توقفت عند هذا الحد تفهم ماذا؟ أبائي، تفهم ماذا؟ تفهم الأب المباشر، صحيح؟ انظر قوله تعالى: أبائي، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صحيح؟ لفظ الأب بالمعنى الشهير أو المعنى الأول الذي يتبادر إليه الذهن ينطبق على من فيه؟